بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث في فضل الذكر، ومنها هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ هذا الأسلوب يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو من باب التشويق، وهو أن يستفتح الكلام بالاستفهام. والأسلوب الآخر هو أن يشرع في ذكر الكلام كأن يقول: أحب الكلام إلى الله كذا وكذا. وهذا الأسلوب معروف عند العرب، وهو من الأساليب البلاغية في لفت أنظار المتكلم إلى ما يلقى إليه. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، ومقتضى هذا الاستفهام هو أن يطلب منه أن يخبر بذلك، لأن هذا العرض العظيم، وهو أن يعرف المسلم أحب الكلام إلى الله، هو مطلب عظيم لكل مسلم. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ وأحب هذه التركيب أو هذه الصيغة، وهي صيغة أفعل التفضيل، دائما تدل على فائدتين. الفائدة الأولى أن من الكلام ما هو محبوب لله، من الكلام ما هو محبوب لله، لأن معنى أحب تدل على أن من الكلام ما هو محبوب. والفائدة الثانية أن هذا الذي يخبر به هو أحب الكلام إلى الله، فهذا مما يدل على هاتين الفائدتين، وأن من الكلام ما هو محبوب. وهذا من حكمة الله، فإن الله فضل الذوات بعضها على بعض، وأحب بعضها دون بعض، وفضل الأمكنة وأحب بعضها دون بعض. ولهذا أحب البقاع إلى الله المساجد، وشرها وأبغضها إلى الله الأسواق، وكذلك الأزمنة، منها ما هو محبوب لله عز وجل، وكذا الكلام، منه ما هو محبوب لله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو مما يبغضه الله عز وجل من الكلام. فإن الله يحب الذكر، ويحب كل ما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبغض الكفر والمعاصي التي ترجع إلى الكلام وإلى غيره مما يقوم بالجوارح. بأحب الكلام إلى الله عز وجل، أي أن هذا الذي سأخبر به هو أحب ما تكلم به المتكلمون لله عز وجل. ثم قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده، ثم قال: أحب الكلام إلى الله، وهذا تأكيد. ولو قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، لكان بينا واضحا، ولكن أكد هذا، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وهذه الجملة مشتملة على تنزيه الله عز وجل عن النقص، وهي في قول القائل سبحان الله وبحمده، هذه متضمنة إثبات صفات الكمال لله عز وجل. ومن هنا كانت هذه الجملة وهذه الكلمة هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، لأنها مشتملة على تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال لله عز وجل. نعم. أيضا هنا فائدة، يعني سبق في حديث أبي هريرة كما جاء في الصحيحين أنه قال كلمتان ثقيلتان في خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الحديث فيه زيادة فائدة، لأن في الحديث السابق قال حبيبتان إلى الرحمن، وفي هذا الحديث أن هذه الكلمة هي أحب الكلام إلى الله، ففي هذا الحديث من حديث أبي ذر زيادة على ما جاء من حديث أبي هريرة أن تلك الكلمتين محبوبتان لله عز وجل. وأما هذا الحديث فيدل على أن هذه الجملة وهي سبحان الله بحمده هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وكذلك يرجى يعني للكلمة الأخرى وهي سبحان الله العظيم أيضا أن تنال هذا الفضل، لأنها ذكرت مقارنة لها في حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الطهور هذا الحديث أولا اختلف في معناه وأشكل على بعض أهل العلم، فإنه قال الطهور شطر الإيمان، والطهور هو الوضوء وهو فعل الوضوء، والطهور بالفتح هو ماء الوضوء، وهذا مثل السحور والسحور، فالسحور هو ما يتسحر به، والسحور بالضم هو فعل السحور، يعني ما يأكله الإنسان في وقت السحر، فكذلك الطهور والطهور، فالطهور هو فعل المتوضئ والمتطهر، والطهور هو الماء. فأشكل على العلماء هذا المعنى، كيف أن الطهور وهو الطهارة للصلاة أن يكون شطر الإيمان، ومعلوم أن الإيمان شعب كثيرة، شعب الإيمان كثيرة ومنها الصلاة، فكيف كان هذا الوضوء الذي هو شرط للصلاة كان نصف الإيمان؟ ولهذا دائما العلماء إذا ما جاء شيء من النصوص أعادوه للأصول، فإن النصوص لا يمكن أن تعارض الأصول ولا يمكن أن يكون بينها تعارض، فأرادوا الجمع بين ما جاء في هذا الحديث وبين النصوص الأخرى، ومنهم من ذهب في الجمع إلى تفسير الطهور، ومنهم من ذهب إلى تفسير الشطر، ومنهم من ذهب إلى تفسير الإيمان طلبا لموافقة هذا الحديث للأصول. فمن ذهب إلى تفسير الطهور قال أن الطهور المقصود به التطهر من الذنوب، التطهر من الذنوب، فإن ترك المعاصي هو من الطهور، كما قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. ومعلوم أن الطهور هنا هو ترك الشرك والمعاصي وسائر يعني ما يتنزه الإنسان عنه من الذنوب، فقالوا الطهور شطر الإيمان، أي أن ترك المعاصي شطر الإيمان. قالوا وهذا يستقيم، فإن الإيمان إما فعل للطاعة وإما ترك للمعصية، فعلى هذا يكون الطهور شطر الإيمان بمعنى ترك الذنوب والمعاصي هي شطر الإيمان. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله قال إن هذا المعنى يعني جيد، لولا أنه جاء في بعض الروايات الوضوء شطر الإيمان، فيكون هذا صريحا في أن المقصود بالطهور هنا هو الوضوء. وبهذا يتبين أن هذا التوجيه أنه مرجوح وضعيف. أما من فسر الشطر فقال إن الشطر لا يلزم أن يكون نصفا وإنه يطلق على الشيء أنه شطر. قال وعلى هذا فيكون معنى الطهور شطر الإيمان الطهور جزء من الإيمان، وهذا يستقيم يعني من حيث المعنى أن يكون الطهور الذي هو الوضوء هو جزء من الإيمان بلا شك، لأنه شعبة من شعب الإيمان. وقد جاء في الحديث أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أي يداوم على المحافظة عليه. ولكن ذكر أيضا الحافظ ابن رجب أن هذا مرجوح، فإن الشطر إذا أطلق في اللغة فإنه يطلق على النصف، فإنه يطلق على النصف. وأيضا جاء في رواية الطهور نصف الإيمان، وبهذا يتبين أن هذا الترجيح أيضا أنه ضعيف. أما من ذهب إلى تفسير الإيمان فقال إن الإيمان المقصود هنا هي الصلاة، الإيمان هنا هو الصلاة، وهذا يشهد له قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فإن الصلاة أطلق عليها إيمان، فإن هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومات من مات منهم على هذه القبلة، فشق على ذلك على بعض الصحابة قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بمن مات منا، يعني قبل ذلك قبل أن يستقبلوا المسجد الحرام، فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وبعض الآيات تعرف أو يعرف تفسيرها بمناسبتها، وهذه الآية يعني ذكر العلماء في تفسيرها أن الإيمان هنا هو الصلاة. قالوا الإيمان المذكور هنا هو الصلاة، وعلى هذا فيكون الطهور شطر الإيمان، أن الطهور الذي هو التطهر للصلاة أنه شطر الإيمان وهو أعظم شروطها. وذكر أيضا ابن رجب رحمه الله أنه لا يلزم أن يكون الشطر أنه لا يلزم أن يكون النصف أنه أن يكون مساويا للشيء الآخر، فكل ما أطلق على أنه نصف أنه يكون قسيما يعني للآخر. وبهذا يتبين أن معنى الحديث هنا الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الصلاة، وهو جزء يعني وهو شرط عظيم، ولا تصح الصلاة إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن العلماء من قال إن يعني التطهر هنا كما سبق ذكرنا أن المقصود به يعني هو تجنب المعاصي، ويكون هذا في الصلاة وفي غيرها، وهذا يعني وجه يعني ذكره العلماء في يعني أنه حتى في الصلاة أن تجنب المعاصي والذنوب يعني أنه جزء من الإيمان، سواء قيل أنها الصلاة أو عموم يعني خصال الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله أي هذه الكلمة تملأ الميزان، ومعنى الحمد لله تملأ الميزان قال العلماء أن هذه الكلمات بل الأعمال الصالحة أن الله عز وجل يجعل لها أجراما يوم القيامة وتجعل في الميزان، ولهذا تخف وتثقل، وهذا هو الصحيح في تفسير ما جاء أنه يوزن من الأعمال والكلمات أن الله يجعل لها ثقلا، ولهذا الصحف يعني تثقل في الميزان بما فيها من الأعمال الصالحة وليس يعني بما كتب فيها، بخلاف الآن يعني موازين الدنيا لو أتيت بكتاب سواء كان فيه حسنات أو سيئات فإن وزنه واحد، وأما يوم القيامة فما يجعل في كفة الحسنات فإنه يثقل بالطاعات، وكفة السيئات فإنها تثقل يعني بالسيئات. فمعنى الحمد لله تملأ الميزان أي أن هذه الكلمة يجعل الله لها ثقلا ووزنا وهي تملأ الميزان، والميزان هو الذي توزن فيه الأعمال، والذي يوزن في الميزان هو العمل وصاحب العمل والدواوين كلها توزن في الميزان. الحمد لله تملأ الميزان أي أنها إذا قالها العبد وقبلها الله عز وجل فإنها تملأ كفة الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. شك الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله تملأان بمعنى أنهما بمجموعهما يملأان ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ أي أن كل واحدة من هاتين الكلمتين تملأ ما بين السماوات والأرض. فإذا قيل إن الثابت هو تملأان فلا إشكال، فإن سبحان الله مع الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. وإذا قيل أن تملأ أنها ترد على كل جملة منها فهذا يشكل، من جهة أنه أخبر أولا عن الحمد لله ثم بعد ذلك يخبر عن الحمد لله بأنها تملأ ما بين السماء والأرض، فإنه قال الحمد لله تملأ الميزان ثم قال سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، فيكون هذا مخالف لما تقدم أن الحمد لله تملأ الميزان. ولكن قد يخرج هذا على أن سبحان الله إذا قيلت الحمد لله إذا قيلت مع سبحان الله فإنها تملأ ما بين السماوات والأرض، ومعلوم أن الأعمال إذا انضم بعضها إلى بعض زاد ثوابها، فيكون بمجموع الكلمتين إما أنهما تملأان الميزان أو أن كل واحدة منهما إذا قيلت مع الأخرى فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. أيضا قال بعض العلماء إذا قيل إن سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، ومعلوم أن الحمد لله أفضل من سبحان الله، يعني هذا يكاد يكون اتفاق بين العلماء أن التحميد أفضل من التسبيح، لأن الحمد هو إثبات صفات المحامد لله عز وجل، وكل من ثبتت له صفات الحمد فهو متنزه عن النقص، فالتسبيح فالتحميد يتضمن معنى التسبيح، ولهذا فالحمد لله هي أعظم من سبحان الله. لكن قيل إذا كانت سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض فإن الميزان هو أوسع مما بين السماء والأرض، وعلى هذا فتكون الحمد لله أنها يعني تملأ الميزان، والميزان جاء في بعض النصوص أنه أعظم من السماوات والأرض. والمقصود بهذا الحديث هو فضل هاتين الكلمتين وهما الحمد لله وسبحان الله، وأن الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا مما يدل على فضل هذه الكلمات وعلى ما أعد الله عز وجل لأصحابها من الثواب العظيم. قال رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعراب هم الذين يأتون من الأماكن البعيدة عن المدينة وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم ويتألفهم على الإسلام، وأذن لهم في السؤال، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منعوا من السؤال، وكانوا يفرحون بالرجل الأعرابي الفصيح الفقيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله يعني ينفعني وأتقرب به إلى الله عز وجل. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الكلمة الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبق تنبيه على أن هذا توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو متفرد بالألوهية لا شريك له فيما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، هذه الكلمة الثانية، وهي كلمة تعظيم، وهي كلمة تعظيم، وهو أن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وثم قال الله أكبر كبيرا، وكبيرا هي صفة لأكبر، ولهذا لم يذكر العدد هنا، قال الله أكبر كبيرا، وقال في حمد لله كثيرا، فوصف الحمد بالكثرة وهو التعدد، ووصف هذه الجملة بما يدل على العظمة، قال الله أكبر كبيرا، لأن أكبر يعني صيغة تفضيل، ولم يذكر التكثر فيها لأنها تدل على الانفراد وأنها غاية ما تكون في الفضل، وإنما وصفت بالكبر، قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. هنا ذكر يعني الوصف للحمد لله كثيرا، أي أحمده حمدا كثيرا كما أنه مستحق لصفات الكمال. وأيضا يناسب الحمد الكثير وتعدد الحمد أنه متصف بصفات الحمد، فصفات الحمد له كثيرة، ولهذا قال الحمد لله كثيرا. وأما تفرده بالعظمة فإذا قيل إن الله عز وجل أكبر فإن هذا يدل على تفرده بالعظمة، وأما الثناء عليه بصفات الحمد فلكثرة صفات الحمد فإنه يوصف به كثيرا ويحمد كثيرا. وسبحان الله رب العالمين، وهذه الجملة أيضا هي تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص، وسبحان الله رب العالمين، ورب العالمين العالمون هم سائر العوالم، فكل أمة من الأمم من المخلوقات هي عالم، وقيل أن هناك 1000 عالم يعني 600 في البحر و400 في البر، وقيل أكثر من ذلك، والإنس عالم والملائكة عالم والجن عالم والمخلوقات، كل مخلوق وكل جنس من هذه المخلوقات عالم، فهو رب العالمين. وهذا أيضا تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص، ومع إثبات كمال الربوبية له سبحانه وأنه رب العالمين لا رب سواه، كما أنه لا إله غيره فهو لا رب سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وهذه الكلمة أيضا هي كلمة توكل وتبرئ من الحول والقوة، ومعنى لا حول أي لا تحول لي من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان ومن أمر إلى آخر إلا بالله، ولا حول ولا قوة، لا حول أي لا تحول، ولا قوة أي لا قوة لي على شيء إلا بالله، إلا بالله. وهذه الكلمة كثيرا ما تختصر من بعض العوام، وهي من الأخطاء الشائعة، فيقولون لا حول لله، أو لا حول لله، فإن هذا يعني غير صحيح، وهذه الكلمة إذا اختصرت لم تؤدي المعنى، وإنما يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. لما كان المقام هنا مقام توسل، سؤال الله العون، سؤال الله القوة والإعانة على أمور الخير، كان من المناسب أن يذكر الله عز وجل في مقام التوسل باسمه العزيز، والعزيز هو الذي عز عن كل شيء وقهر سائر الأشياء، فما من شيء إلا وهو مقهور بعزته. الحكيم أيضا هذا توسل لله عز وجل بهذا الاسم، الحكيم متضمن لصفة الحكمة، والعزيز متضمن لصفة العزة. لما كان الإنسان يسأل الله عز وجل الخير ولا يعلم المصالح فهو يتوسل بالله عز وجل العزيز الذي عز الأشياء وقهرها، والحكيم الذي علم المصالح أن يختار له الأصلح وأن يوفقه لما فيه الخير. قال الأعرابي فهؤلاء لربي، يعني تمجيد لله وثناء لله، وإن كانت هي له أيضا باعتبار أنه منتفع بثوابها. ثم قال فمالي يعني هذه لربي. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجابه لو قال هذه لربك ولك لكانت الإجابة الصحيحة، فإنها تمجيد لله وهو منتفع بها انتفاعا عظيما. فإن الثناء على الله عز وجل ينتفع به العبد، ولكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتألف يعني هؤلاء، وهذا من أسلوب الحكيم. لما ذكر التمجيد وسأل يعني ما له قال هذه لربي فما لي، فأرشده إلى الدعاء، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذا دعاء. وهذا أيضا له ولربه، يعني له لأنه يسأل الله، ولربه لأن العبادة، لأن الدعاء هو من أجل العبادات التي عبد بها الله عز وجل. اللهم اغفر لي، المغفرة هي طلب الغفر وهي دعاء. كثير من الناس الآن لا يفرق بين الذكر والاستغفار، الذكر ثناء على الله، ولهذا قال الأعرابي فهؤلاء لربي فما لي، فذكر المغفرة أو ذكر الاستغفار في جانب الدعاء، في جانب الدعاء، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، مثل الاسترحام طلب الرحمة. فاللهم اغفر لي أي كفر عني ذنوبي وامحو الخطايا، فإن الغفر هو المحو والإزالة، فالاستغفار هو سؤال الله عز وجل أن يمحو الذنوب والخطايا ويصفح ويتجاوز عنها. والفرق بين الاستغفار والتوبة أن التوبة إعلان من العبد عن الإقلاع عن الذنب، وأما الاستغفار فهو سؤال الله أن يغفر الذنب. يعني يلاحظ الفرق، يعني التوبة هو إعلان من العبد أنه قد أناب إلى الله ورجع وتاب من ذنبه وندم عليه، هذه توبة. وأما المغفرة فقد يسأل الله أن يغفر الذنب من غير توبة، ولهذا أكمل حالات العبد أن يجمع بين الاستغفار والتوبة، كما جاء في صيغة الاستغفار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال من قال ثلاث مرات غفرت يعني له ذنوبه ولو كان فرا من الزحف. فهذه جمع بين الاستغفار وبين التوبة، فهي أكمل يعني حالات العبد أن يستغفر يطلب المغفرة يعني من الله عز وجل لهذا الذنب، وأن يتوب يعلن الندم والعزم على عدم الرجوع للمعصية. اللهم اغفر لي وارحمني، وقوله ارحمني طلب الرحمة، والرحمة يعني تتضمن المغفرة وزيادة، لأن من رحمه الله كفر ذنوبه وزاده من فضله. ولهذا يلاحظ أن أولئك الذين يبقون في النار وهم آخر من يخرجون منها، فإن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة والنبيون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، فإخراجهم من النار مغفرة وإدخالهم الجنة رحمة. وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع للعبد من كل شيء، وأنها أرجى يعني للعبد من شفاعة الشافعين، ومن التوسل بالأعمال الصالحة، ومن أيضا الطلب يعني طلب الصالحين أن يدعو يعني للإنسان. وارحمني أي أدخلني في رحمتك واجعلني ممن ترحمهم، واهدني وهذا سؤال الهداية، والهداية هي إرشاد الله عز وجل لعبده، وهي على قسمين، يعني هداية الإرشاد والدلالة، وهذه تحققت للأمة كلها ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والهداية الثانية هي هداية التوفيق، وهذه التي لم تحصل إلا لمن اختصه الله بها، والناس يتفاوتون فيها، يعني من دخل في هذا الدين فقد هداه الله للإسلام، ولكن ليس كل من هداه الله للإسلام يكون من أهل الإيمان. ثم إذا اختص طائفة من المسلمين بالإيمان فهذه هداية أخرى فوق الهداية السابقة. وإذا زاده في مرتبة الإحسان فإن هذه هداية خاصة أخص من الهداية إلى الإيمان، وإذا اختصه بهداية في المراتب العليا في الإحسان فهذه هداية. ولهذا لا يشكل على أهل العلم ما جاء في سورة الفاتحة في دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، لأن بعض الناس استشكل قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هداه الله الصراط المستقيم. قال العلماء أن كل مؤمن حتى الأنبياء والرسل يسأل الله مرتبة فوق التي كانت له، ولهذا لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي، فهو نبي ورسول، لكن ما أن لقي الله إلا وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. ولهذا ذكر بعض العلماء في بعض إجابات النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من سيد الناس قال إبراهيم، فقال بعض العلماء في تخريج هذه الإجابة أن هذا قبل أن يعلم أنه سيد المرسلين، وهذا مما يدل على أن هذه المنزلة أوحى الله عز وجل بها له بعد أن لم تكن. أما في علم الله فهو نعم هو سيد المرسلين، ولكن لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا بعد أن أطرأه الله عليه. فإذا الناس يتفاوتون في الهداية، وما من إنسان إلا وهو محتاج للهداية والتوفيق، ولهذا لا يعتمد الإنسان على نفسه، هو محتاج لربه في كل شيء، فلولا توفيق الله ولولا هدايته ما استطاع الإنسان أن يصنع شيئا أبدا. العلم لا ينفع بدون توفيق، وقوة البدن لا تنفع، بل أن الإنسان على باب المسجد يريد أن يدخل فيحال بينه وبين الصلاة، يأتيه مرض، يأتيه يعني عارض فيذهب ويأتي وإذا بها قد انقضت الصلاة أو قد لا يرجع إلى المسجد. فلله حكمة، هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يصرف الإنسان من باب المسجد بالإرادة، وقد يكون الإرادة قوية لكن يصرف يعني ببدنه فلا يستطيع. فهذه الأمور بيد الله عز وجل. ولهذا مما يذكر عن القدرية، وهذه أمور من الأمور الطريفة، أن أحد القدرية يقولون بأن العبد قادر على فعل نفسه، فيعني قال له رجل من المناظرين له قال إن الله قادر أن يحرمك من هذه اللقمة التي في يدك وفي يده لقمة، قال إني قادر عليها، فقال أنت لا تستطيع أن تبتلعها إلا بقدرة الله، فكابر فأخذ هذا الرجل وألقاها منه ولم يمكنه منها، فقال له ألم أقل لك. فيعني هذا دليل يعني أن هذا الرجل تسلط عليه وأخذ منه هذه اللقمة، ولو أن الله أراد أن يأكلها ما استطاع أن يمنع هذا، فهذا دليل على قدرة الله. وكم من إنسان يعني يحرم الخير وهو متمكن منه، بل هذه اللقمة دائما أن أمثل أقول أن الإنسان تكون فيه فلا يستطيع أن يبتلعها، يعني أعظم عبرة، ولو ابتلعها لا تستقر في المعدة فقد تخرج، ولو أنها بقيت قد لا ينتفع بها حتى تخرج كما هي، فهذا من قدرة الله أن هذه اللقمة التي يأكلها الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بها إلا بقدرة الله عز وجل. وكم من الأثرياء الأغنياء الذين ملكوا الأموال الطائلة لو أكل لقمة يأكلها بعض الفقراء لمات بسببها كما هو معروف. فهذا مما يدل على يعني قدرة الله عز وجل، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. وارزقني أي أسألك الرزق، لأن الأرزاق بيد الله، والإنسان لا ينال شيئا من الدنيا من الأموال ولا من الأطعمة ولا مما يعني يرزقه الإنسان من اللباس ومن الطعام والشراب والصحة إلا بتوفيق الله عز وجل. والإنسان دائما يحتاج أن يسأل الله عز وجل الرزق مع بذل السبب، وكذلك يسأل الهداية مع بذل السبب، وكذلك يسأل الرحمة يعني مع بذل السبب، وكذلك يسأل الله المغفرة مع بذل السبب. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، يبذل الأسباب ويسأل الله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. هذا أول ما يشرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاته، وانصرافه من صلاته هو خروجه من الصلاة بالتسليم، فإن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يطلق على معنيين: يطلق على انصراف من الصلاة بالتسليم، ويطلق على انصرافه من مكان المصلى، كما يقال يعني أنه لما انصرف من صلاته أتى كذا وكذا. فهذا الانصراف هو انصرافه من صلاته بالتسليم، وكان يستغفر الله ثلاثا ثم يقبل على أصحابه عليه الصلاة والسلام بوجهه. وقال العلماء إنما شرع الاستغفار بعد الصلاة، ومع أن الصلاة هي أفضل ما يؤديها الإنسان، وكان مقام الاستغفار هو أن يكون من الذنوب، فكيف شرع الاستغفار بعد الصلاة وهي أفضل العمل؟ قيل أن الإنسان مع تأديته لهذه الصلاة لا يسلم من تقصير فيها، وأن يقصر في هذا الواجب العظيم، فإذا أتبع هذه الصلاة التي اجتهد في تكميلها وقد يقع له شيء من النقص، يسأل الله أن يغفر له ما حصل منه من النقص، فيكون هذا من توفيق الله له أنه يجتهد في الطاعة ويسأل الله أن يغفر له ما حصل منه من خلل. ومن كمال العبد في هذه الصلاة أنه شرع له أيضا في دبر الصلاة، على تفسيرين للعلماء، سواء قيل أنها في آخر الصلاة أو أن يقولها بعد ذلك، أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما جاء في حديث معاذ. فلاحظوا الحكمة العظيمة أنه يؤدي الصلاة ويستغفر من تقصيره، ويسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته في المستقبل، فيجتهد في وقته في العبادة ويستغفر بعدها من التقصير، ويسأل الله أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته في المستقبل. ولهذا لا يمكن للإنسان يعني إذا فرط في هذه الأدعية المأثورة أن يأتي بمثلها، لأن لها حكم عظيمة. أستغفر الله ثلاثا. وجاء تفسير الاستغفار كما جاء يعني عن الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث، أنه قيل له: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال المصنف وهو أحد رواة الحديث، هذا فيه تنبيه لطيف أن هؤلاء الأئمة رواة وفقهاء، يعني ليس كما يظن البعض أنهم نقلة، بل هم رواة للأحاديث وفقهاء. ولهذا إذا روى الحديث قيل له: ما معنى كذا؟ بخلاف ما لو كانوا رواة يقول: أنا راو، فاسألوا الفقهاء اسألوا العلماء. فهذا دليل على أنهم رواة للأحاديث وأنهم من أهل الفقه بها. قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذه إحدى الصيغ المعروفة في الاستغفار، وهناك صيغ أخرى، لكن هذه الصيغة هي على الصحيح ما كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني صلاته. ثم بعد ذلك يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. اللهم أنت السلام، هذا توسل لله عز وجل باسمه السلام. اللهم بمعنى يا الله، أنت السلام. والسلام هو اسم عظيم من أسماء الله، وقد ذكر العلماء بالاتفاق أنه مشتق من السلامة، ثم اختلف في تفسيرها، فقيل أنه مشتق من التسليم، وأنه يسلم على أهل الجنة وعلى عباده في الجنة، كما قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقيل: السلام أي الذي سلم من الآفات والنقص. وقيل أنه السلام هو الذي يسلم خلقه من ظلمه، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. وهذه المعاني كلها صحيحة، كلها صحيحة وهي ثابتة، فإن الله متنزه عن النقص ومتنزه عن الظلم، وهو يسلم على عباده يعني في الجنة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي ومنك السلام أي ما يحصل للناس من السلامة وهذه ما يكون في العباد هي منك. ففرق بين ما قام بخلقه من السلام والسلامة وما قام به، ولهذا ما قام بخلقه من الرحمة فهي من آثار رحمته، وما قام بخلقه من السلامة هي من آثار أنه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام. فإذا قلنا منك السلام أي ما يحصل من السلامة لنا والعافية فهي منك، وإذا قيل منك السلام أي أنت الذي تسلم على عبادك تكون هذه صفة الله وهي تسليمه على عباده. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. البركة كما تقدم هي النماء والخير والزيادة، والله عز وجل هو الذي يبارك غيره، وما من بركة ومن خير وفضل إلا ومن الله عز وجل. يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، وذو هي بمعنى صاحب، فمعنى يا ذا الجلال يا صاحب الجلال، والجلال هو العظمة، والله عز وجل هو العظيم الجليل في أسمائه وصفاته. يا ذا الجلال والإكرام أي أنت أهل للكرم والإكرام، فهو الكريم يعني في نفسه، وهو المكرم لعباده، فهو أهل يعني لأن يمجد، وهو أهل لأن يكرم لأنه كريم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، والكرم صفة من صفاته القائمة بذاته، وكذلك الإكرام يعني لعباده، فهو كريم في نفسه مكرم لعباده. وهذا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستغفار، ففي هذا جمع بين الاستغفار وبين سؤال الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمة والتوسل إليه بهذه الأسماء التي هي في مقام الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته كان إذا فرغ من الصلاة وسلم. هذا واضح وظاهر أن هذا يقوله بعد السلام، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبق يعني تفسير هذه الجملة العظيمة وأنها مشتملة على التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل وتفرده بالملك والحمد، وهو على كل شيء قدير. أيضا هذا دليل على إحاطته في قدرته بكل شيء، أنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، لكنه أوجد الموجودات لحكمة ولم يشأ أن يخلق المعدومات لحكمة، وهو على كل شيء قدير. ثم بعد هذا التوسل، هذا توسل لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، توسل. ثم أيضا قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، يا الله، اللهم بمعنى يا الله، لا مانع لما أعطيت. وهذا دليل على أن الله إذا بسط يده بالخير وأعطى فإنه لا مانع لما أعطى، وهذا دليل على كمال ضعف المخلوقين، فإنهم لا يستطيعون أن يمنعوا ما أعطى وأن لا يعطوا ما منع. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة مفسرة بحديث ابن عباس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لأن الخير يعني يأتي من جهتين، إما جلب للخير وإما دفع للشر، فهذا دليل وتذكير للناس وتذكير لهم في هذه الأذكار أن الأمور بيد الله وأن لا ينصرفوا بقلوبهم لغير خالقهم، فإنه لا مانع لما أعطى. إذا أراد الله أن يعطي فلا يستطيع الإنس والجن أن يمنعوا عطاءه وأن يردوا ما قدره من العطاء، لا مانع لما أعطيت، لما قدرته وقلت له كن فيكون، فإن الله إذا قدر الرزق وقدره للعبد لا يستطيع أحد أن يمنعه إياه. ولهذا كان في القديم كما في قصة مريم وفي غيرها من الصالحين أن منهم من يرزق في السجن، وهو يعني منهم من يرزق في السجن، ومريم كانت ترزق في محرابها، يأتيها الرزق، تأتيها الفاكهة التي لا تكون في ذلك الوقت. ومن الصالحين من كان يرزق في السجن وهو مقيد بالأغلال يرزقه الله، وهذا دليل على أنه لا مانع لما أعطى. وما استطاع أهل السجون وأهل الأغلال الذين جعلوها في أيدي هؤلاء أن يمنعوا رزق الله عز وجل. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني إذا منع الله الرزق لا يستطيع أحد أن يجلبه لا لنفسه ولا لغيره، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لإنسان من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. ولا معطي لما منعت، إذن هنا هذا الأمر يورث العبد كمال التوكل على الله. فإن الناس الآن ما الذي يطلبون؟ يعني يطلب بعضهم من بعض، يريدون النفع ودفع الشر، يريدون جلب الخير ودفع الشر، وهذا ليس بأيدي الناس، إنما هو بيد رب العالمين. وأما ما تراه مما يجري على أيدي الناس من الخير فكله مقدر من الله. ولهذا لو قدر الله، يعني ولو شاء الله أن لا يهب ذلك الغني الفقير يعني ما أعطاه من صدقة فما يستطيع أن يفعل، ولكن الله هو الذي هدى قلبه وهو الذي أرشده وهو الذي سخره وهو الذي قدر له أن يعطي. ولو شاء الله أن يصرف قلبه لصرفه، كما أن بعض الأغنياء الآن يصرف عن النفقة لأن الله لم يقدر له أن يكون من المنفقين، وقد تنفق النفقة وتعطى الكثير من الناس ويحرم منها فلان لأن الله لم يقدر أن يكون من المنتفعين بها. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ وصاحب الغنى وصاحب الجاه، لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد منك أي عندك، الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ والغنى عندك الجد، يعني لا ينفعه جده وغناه عندك إلا بتوفيقه، وهذا كما قلنا لا ينتفع صاحب المال بماله إلا بتوفيق الله، ولا ينتفع صاحب الجاه بجاهه إلا بتوفيق الله، ولا ينتفع صاحب القوة بقوته إلا بتوفيق الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن الأمور كلها بيد الله مقدرة من الله، ومن حكمة الله أنه يقدر الأسباب أحيانا ولا يقدر مسبباتها، كأن يرزق الله عز وجل الرجل الصحة والعافية وكذلك المرأة ويتزوج هو سليم وهي سليمة ثم لا يحصل الإنجاب، يقول الأطباء لا نعلم سببا لأن الله لم يرد، فإذا قدر السبب وقدر مجيء الولد جاء. وأحيانا يقرر الأطباء أن هذا الرجل عقيم أو أن هذه المرأة عقيمة ثم يقدر الله الولد، هذا له شواهد كثيرة، فهذا دليل أن هذه الأسباب نعم تحصل ولكن إذا شاء الله أن يبطلها أبطلها. وهذا مثل النار المحرقة لما أمرها الله أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم أصبحت يعني بردا وسلاما عليه، حتى قال العلماء لو لم يقل سلاما لأحرقته من شدة البرد، يعني هذه النار المحرقة التي من خاصيتها الإحراق أمرها ربها بأن تكون بردا فكانت بردا، هذا دليل أن الأمور كلها بيد الله. والبحر الذي من خاصيته أن الناس إذا خاضوا فيه غرقوا، فأمر موسى أن يضربه بعصاه فانفلق فأصبح كالطود العظيم مثل جبلين متقابلين، فمر موسى وقومه وهم يسيرون على اليبس يعني في قاع البحر، فلما عبروا ومر فرعون أغرقهم في ذلك البحر العظيم. من الذي أمر هذا البحر؟ بيد الله عز وجل، كان بعض الصالحين قديما يأتي في مكان أظنها أبو العلاء الحضرمي، فقال له إن هذا الوادي فيه من الحيات والأفاعي، فأمر من يذهب إلى هذا المكان يقول لها أخرجي بأمر الله، فخرجت الحيات والأفاعي من ذلك الوادي وهي تسير تنتقل إلى واد آخر، فيعني جلسوا في ذلك المكان. كل هذه المخلوقات مسخرة من الله عز وجل، الأفلاك، السماوات، الأرض، الدواب، الوحوش، البحار، الأنهار، كلها مخلوقة مربوبة تسير بأمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهذه الأحاديث كلها في الأذكار المشروعة يعني بعد الصلوات، وذكر المصنف يعني ما يقال في هذه الأحاديث، ومنها أن عبد الله بن الزبير كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم. دائما إذا ذكر دبر الصلاة كما ذكر أهل العلم أن دبر الصلاة محتمل أن يكون هو آخرها، ومحتمل أن يكون دبرها خلفها، فإن دبر الشيء إما أن يكون منه كما أن دبر الدابة منها، وإما أن يكون بعده كما يقال يعني فعل هذا بعد يعني أن أدبرت الدابة مثلا، دبر الدابة يعني بعد مضيها. وقد يطلق على الشيء يعني على ما يكون منه أنه دبر، فإذا قال يقول دبر كل صلاة محتمل يعني للأمرين، لكنه بين هنا أن موطن هذا الذكر بعد الصلاة قال حين يسلم، فعرفنا أن دبر الصلاة هنا ما كان يعني بعدها. وهذا بخلاف حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول دبر كل صلاة، فإن العلماء اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا، هل كان يقول هذا في أمره أن يقوله في آخر التشهد أو بعده، لكن هنا الحديث واضح أنه يقول هذا بعد أن يسلم. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكما يعني أخبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. إذن هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عبد الله بن الزبير يقوله اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا تقدم بيان معناه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا يعني تقدم وهو توكل على الله عز وجل. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا أيضا تأكيد التوحيد، لا إله إلا الله هو مستحق للألوهية في نفسه، ونحن أيضا لا نعبد إلا إياه، يعني لاحظوا الجمع، يعني كأنه يقول أنت إله مستحق للألوهية بنفسك، ونحن أيضا لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياه، لأنه هو إله مستحق للعبودية، لكن من الناس من عبد غير الله، فهذا إعلان للتوحيد. ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، له النعمة والإحسان والفضل، والفضل هو كل ما تفضل الله عز وجل به على خلقه من سائر النعم، وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن، لاحظوا الجمع بين الثناء الحسن الذي هو مستحقه في ذاته، والفضل والإنعام الذي هو قائم بأفعاله، فالثناء الحسن هو مستحقه في صفاته الذاتية والفعلية، والنعمة والفضل هي قائمة بأفعاله متعلقة بمشيئته. لا إله إلا الله، هذا أيضا تأكيد للتوحيد، مخلصين له الدين، لما ذكر أولا أنه لا يعبد إلا إياه، هنا أيضا نفى أن يكون مشركا، لأنه قد يعبد الله